أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام في الصفات الثبوتية الذاتية لله عز وجل، ونحن في الصفة الثانية وهي صفة القدرة. في الدرس السابق ذكرنا أهم الأدلة أو الدلائل كما عبر المصنف التي بها أثبتنا صفة القدرة لله عز وجل، إلا أن الأدلة التي ذكرناها سابقا والتي اقتصر عليها المصنف بالخصوص تثبت لنا أصل القدرة، بمعنى كما يعبر في المنطق تثبت لنا القدرة بنحو القضية المهملة. أما الآن فنريد أن نبحث القضية بنحو الموجبة الكلية، بمعنى نريد أن نعرف هل قدرة الله عز وجل هي قدرة مطلقة لا يحدها شيء، أو كما بحسب التعبير القرآني والروائي على كل شيء قدير، أم لا هذه القدرة محدودة. قلنا أن هناك بعض المتكلمين وبعض لا سيما المعتزلة يظهر من كلماتهم أن قدرة الله عز وجل محدودة، وهذا الكلام مثلا عندنا النظام قال إنه تعالى لا يقدر على القبيح، غير قادر الله أن يقوم أن يفعل القبيح. الصيمري قال إنه لا يقدر على خلاف معلومه، وهكذا البلخي له رأي، الجبائيان لهم كلام. فالبعض إذا يقرأ هذا الكلام يقول يعني هل الله قدرته محدودة أم لا هي مطلقة؟ نحن نقول لا، قدرة الله هي قدرة مطلقة، الله كلي القدرة على كل شيء قدير. ما هو الدليل على هذا؟ أول نقطة ننطلق منها هو أن القدرة هي صفة ذاتية لله عز وجل، هي ليست صفة فعل، إنما هي صفة للذات. فإذا هو قادر بذاته، ذاته هي القدرة، وكما قلنا سابقا وكما عفوا سيأتي الكلام بالتفصيل الممل، صفاته هي عين ذاته. فعندما نقول الله قادر نحن لسنا بصدد وصف فعل من أفعاله، ولسنا بصدد إثبات صفة زائدة عن ذاته، بل نحن نصف نفس الذات. الله قادر بمعنى ذاته هي القدرة، هذا واحد. اثنين، ذات الله عز وجل كما تعرضنا سابقا ذاته بسيطة، هو بسيط الحقيقة، ذاته بسيطة غير مركبة. فعندما نقول ذات الله نقصد ذات لا يحدها أي حد ولا وغير مركبة بأي نوع من أنواع التركيب. فبما أن الذات غير محدودة والقدرة هي عين الذات، إذن القدرة غير محدودة، هذا قياس منطقي، قياس من الشكل الأول، قدرته عين ذاته. وذاته غير محدودة. إذن قدرته غير محدودة. فمن هنا نقول أن قدرة الله عز وجل غير محدودة، هذا المقتضي لكونها غير محدودة. هذه من الأمور التي استدل بها على أن ذاته، على أن قدرته غير محدودة، أن القدرة هي عين الذات وأن الذات غير محدودة، إذن قدرته غير محدودة. ثانيا، هذا من جهة مثل ما قلنا من جهة الاقتضاء. ثانيا، لا يتصور أن يوجد مانع يمنع من كون قدرته عز وجل مطلقة. ليش؟ الآن إذا أنت قلت أن قدرة الله غير محدودة، عفوا إذا قلت قدرة الله محدودة، الله ليس على كل شيء قدير، يعني القدرة لها ماذا؟ حدود. نسأل الآن، هذه الحدود هل هي وجود أو عدم؟ بما أنك تقول هناك حدود، يعني هناك يعني موجودة. يجي السؤال، هذه الحدود هل هي ممكنة أم واجبة؟ هذه الحدود التي تحدد قدرته هي واجبة أو ممكنة؟ إن قلت هي واجبة، بعد خلاص مشرك، تثبت وجود أكثر من واجب وجود، شرك هذا بعد يصير. وإن قلت أنها ممكنة، ذكرنا أن كل الممكنات تنتهي للواجب، كل الممكنات تنتهي إليه، كل الممكنات مستندة إليه، كل الممكنات هو الذي أفاض عليها الوجود، وهو الذي أخرجها من كتم العدم إلى نور الوجود. فكيف هذه، كيف يتصور حدود هو أوجدها وهي تحد قدرته؟ فإذن المقتضي لعموم قدرته موجود، والمانع مفقود، لا يوجد مانع يمنع من نفوذ قدرته وشمولها للجميع. وأيضا قد يقال لا يوجد شيء يتعقل أنه مانع. يعني إن قال إنسان توجد قدرة أخرى هي تمنع تعلق قدرته بالأشياء، يعني مثلا لو أنا أطلب منك مثلا تحمل السيارة، تقول لا أقدر. ليش؟ لأن قدرتك مثلا فقط على حمل هالمقدار، افترض 30 كيلو، السيارة 100 كيلو، مو 100 كيلو، السيارة بعد كم، 200-300 كيلو، فقدرتك لا تفي بهذا. احنا نسأل الآن، هل يمكن أن نتعقل وجود قدرة في هذا الكون تزاحم قدرة الله عز وجل وتضاهيها، بحيث تمنع قدرة الله من التعلق بالموجودات الأخرى؟ لو قلنا بهذا يلزم من هذا القول أن الإله مقهور بقدرة أخرى، وإذا كان مقهورا بقدرة أخرى فهذا لا يصح أن يكون إلها أساسا، يعني بعد ما صار واجب وجود. فمن هنا نقول لا، قدرته كلية، ويكفينا القاعدة التي ذكرناها في الدروس السابقة، بسيط الحقيقة لا يسلب عنه كمال. بعد هذه القاعدة مضطردة في كل الصفات الكمالية لله عز وجل، القدرة صفة كمال، وتمام القدرة وسعة القدرة صفة كمال، فهي لا تسلب عن الله عز وجل. إذن ثبت عندنا بالأدلة أن الله عز وجل قدرته كلية. وإذا نرجع إلى النصوص الشريفة، سواء الآيات أو الأحاديث، نجد أنها تؤكد هذا المعنى، وكان الله على كل شيء قديرا. وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. شوف الآيات كثيرة التي نصت على قدرته. مثلا: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. آية أخرى: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الأحاديث نفس الشيء: الأشياء له سواء علما وقدرة وسلطانا وملكا. هذا الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الكاظم هو القادر الذي لا يعجز. بعد ما في أوضح من هذا. هو القادر الذي لا يعجز. إذن ثبت عندنا بالبرهان العقلي المؤيد بالأدلة النقلية أن الله عز وجل لا يفعل، أن الله عز وجل على كل شيء قدير. نجي لآراء هؤلاء المعتزلة، ماذا قالوا؟ النظام وهو من كبار المعتزلة، من الذين لهم دور كبير في ترسيخ الفكر الاعتزالي، النظام قال أن الله عز وجل لا يقدر على فعل القبيح. إبراهيم بن سيار النظام قال الله لا يقدر على القبيح. ليش؟ قال إذا صدر من الله القبيح فإما أن يكون جاهلا بالقبيح، يعني يفعل القبيح وهو يجهل أن هذا قبيح، فيكون هذا مخالفا لما أثبتناه وصفة ماذا؟ العلم. أو يكون البار يصدر منه القبيح لا لجهل منه بل لحاجة منه للقبيح، فهذا يكون مخالف لما ثبت أن الباري مستغن لا يحتاج إلى شيء. وعليه فقال الله عز وجل لا يقدر على فعل القبيح. فإذا الله على كل شيء قدير إلا على فعل القبيح. هذا كلام النظر. الجواب: طبعا نحن نتفق مع النظام أن الله لا يصدر منه القبيح، لكن هل معنى عدم صدور القبيح من الله عدم قدرته عليه؟ يختلف. تارة نتحدث عن عدم القدرة، وتارة نتحدث عن عدم الصدور. نحن نعم نقول الله لا يفعل القبيح لعدم توفر الداعي إليه، فالله ليس بجاهل لكي يفعل القبيح ولا يدري أنه قبيح، والله ليس محتاجا لكي يفعل القبيح لحاجة منه إليه، والله ليس مجبرا ليفعل على فعل القبيح ليكون عاجزا، والله عز وجل مثلا لا يفعل القبيح سفها، لأن الحكيم لا يصدر من هذا الفعل. نقول الله لا يصدر من هذا القبيح، لكن هل هذا يعني أنه لا يقدر؟ الجواب لا. مثال: الأب المحب لابنه ويحب ابنه، لكن هل يمكن أن يذبح ابنه؟ نقول إمكانا نعم، يمكن يقدر على ذبح ابنه، شو يمسك سكين ويقص الرأس، سهل القضية، لكن ماذا؟ لا يصدر منه هذا الفعل. فنحن عندما نقول الله لا يمكن أن يفعل القبيح لا نقصد الإمكان الذاتي بمعنى عدم قدرته على ذلك، إنما نقصد الإمكان الوقوعي، الله لا يقع منه قبيح، لا يصدر منه قبيح، وليس لا يقدر على القبيح. فما قاله النظام هو خلط بين عدم القدرة وعدم الفعل. إذن هذه الشبهة الأولى طارت. الشبهة الثانية كلام عباد بن سليمان الصيمري أو الصيمري، طبعا الظاهر الصيمري هي الأصح. قال الله لا يقدر على خلاف معلومه. شوف قال إذا تعلق علم الله بشيء، إما أن يتعلق علمه بوقوع هذا الشيء، شيء لم يقع وتعلق علم الله أن هذا الشيء ماذا سيقع، هل عند الله قدرة أن لا يوقع هذا الشيء؟ يقول لا. أو العكس، إذا تعلق علم الله عز وجل بعدم وقوع شيء هل يقدر على إيقاعه؟ يقول لا. واضح القضية ولا؟ الله علمه تعلق بشيء لم يقع إلى الآن، ما صار، أن هذا الشيء في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني سيقع، فالآن في علم الله هذا الشيء ألف سيقع في يوم كذا تاريخ كذا، هذا في علمه الآن. الآن من جهة القدرة، هل لله عز وجل القدرة على عدم إيقاع هذا الشيء؟ يقول لك بما أن علم الله تعلق بالقدرة، تعلق بالشيء وقوعا، لا يمكن أن تتعلق به القدرة لأنه أصبح واجب الوجود. والعكس، إذا في علم الله أن هذا الشيء لا يقع، إذا في علم الله هذا الشيء لا يقع، هل قدرة الله يمكن أن تتعلق بهذا الشيء وتوقعه الشيء الذي في علمه لا يقع؟ يقول لك لا، لا يمكن. الله لا يقدر، لا تتعلق قدرة الله عز وجل بخلاف معلومه. إذا علم الله بأن الشيء سيقع فهو سيقع حتما، وقدرته لا يمكن أن تتعلق به، فهو لا يقدر على خلافة معلومه. مثلا مثال باب التقريب، وإن كان مثال مناقض، يعني لو الله مثلا علم سبحانه وتعالى أنه سيولد رجل اسمه محمد في سنة 7500 ميلادي على سبيل المثال في المدينة المنورة، خلاص الآن علمه تعلق بإيجاد هذا الشخص، هل يمكن أن تتعلق قدرته بهذا بحيث القدرة تتدخل بحيث أنه يقدر على إعدام هذا الشخص أنه ما يجي للوجود؟ يقول لك لا، لأن هذا الشخص أصبح واجب الوجود بحكم أنه تعلق به علمه تعالى. زين، الجواب، الجواب النقضي على هذا، لازم هذا الكلام أن قدرة الله لا تتعلق بشيء. هو يقول الذي علم به الله، الذي وقع في علم الله لا تتعلق به القدرة، يعني لا يمكن الله أن يغيره سواء وجودا أو عدما. نقول على هذا لا يوجد شيء في الوجود تتعلق بقدرة الله. ليش؟ لأن كل شيء في الوجود إما تعلقت به قدرة الله، تعلق به علم، كل شيء في الوجود يعلمه الله أو لا، هذا ما أثبتناه سابقا، الله يعلم بالأمور قبل إيجادها وبعد إيجادها علما تفصيليا، علما بجزئياتها. فكل شيء في الوجود إما يعلم الله بوقوعه أو يعلم الله بعدم وقوعه، فإذا قلت أن ما علم الله بوقوعه لا تتعلق بقدرة الله، وما لم يعلم الله بوقوعه لا تتعلق بقدرة الله، إذن قدرة الله لا تتعلق بشيء، لا تتعلق بشيء أبدا، لأن كل شيء في الوجود هو معلوم عند الله عز وجل. نعم. هنا قل كلام آخر، الله لا يفعل، لا يفعل نفس الكلام، الله لا يفعل خلاف معلومة إن صح التقييد. نعم هذا ممكن، يعني لو مثلا الله تعلق علمه أن في هذا اليوم سيحصل كذا، قال يأتينا في البداية، هذا يعني أنا بمثل بالبداية، يعني إنه تعلق علمه بشيء وافترض أخبر به أنبياءه ورسله، طبعا هذا مو كلام في العلم الأزلي، ولا العلم الأزلي لا يتغير ولا يتبدل ولا شيء. ثم ممكن الله عز وجل تتعلق قدرته بخلاف هذا الشيء، نقول القدرة ممكن، لكن لا يمكن أن يصدر خلاف هذا الشيء الذي أخبر به أنبياء ورسل. ليش؟ لأنه له لوازم باطلة. فنقول القدرة تتعلق بالمعلوم وبخلاف المعلوم، لكن لا يتحقق في الخارج إلا ما هو مكتوب ومسجل في علمه الأزلي. طيب نفس الخلق في الصدقة تدفع البلاء، هذا مو علم الله الأزلي، هذا بيأتينا في البداء، هذا مو علم الله الأزلي، هذا لوح المحو الإثبات كما سأل. وإلا في علم الله الأزلي معلوم أنت البلاء متى بيروح منك ومتى جاك، وسيأتينا بحث كامل في البداء، بحث طويل. على كل حال، فهذا ثانيا. ثالثا وهو المهم، عباد الصيمري كلامه مبني على عدم تعلق قدرة الله عز وجل بالواجب والممتنع. هو صحيح، وهذه قضية مهمة سنتعرض لها لاحقا. قدرة الله عز وجل، عندما نقول الله على كل شيء قدير، الشيئية مساوقة للوجود. كيف يعني؟ قلنا نقسم إلى واجب، واجب وجود، وممتنع وجود، وماذا؟ وممكن وجود. الآن إذا جئنا إلى عندنا واجب وعندنا ممكن وعندنا ممتنع، الآن الواجب هل ممكن أن تتعلق به قدرة الله عز وجل؟ يقول لا، لا يمكن. ليش؟ لأن الواجب هو موجود، وهو واجب الوجود من جميع جهاته، لا مانع أن لا محصل من تعلق القدرة به، لأنه تحصيل حاصل أساسا، هو واجب وجود، يعني ما لها معنى أن تتعلق به القدرة أساسا، فلا تتعلق به القدرة. ممتنع الوجود هو أساسا ممتنع، يعني هو عدم محض. كيف أحسن؟ لا وجود له. كيف تتعلق القدرة بالممتنع؟ ما تتعلق أصلا، هو مو متعلق. القدرة تتعلق فقط بالممكن. تقول لي إذن الله ليس على كل شيء قدير، أنت تقول إنه القدرة لا تتعلق بالممتنع، أقول لك لا، الممتنع هذا هو شنو؟ هو لا شيء. أول الكلام أن الممتنع شيء، لا، الممتنع لا شيء، عدم. ممتنع الوجود يعني عدم. عباد الصيمري قال ظن أن معلوم الله الذي علم الله بوقوعه واجب، والذي لم يعلم الله بوقوعه ممتنع، فلذلك قال أنه لا تتعلق بهم قدرة الله عز وجل، وهذا خطأ. ما علم الله بوقوعه واجب، لكن ليس بالوجوب الذاتي، إنما بالوجوب شنو؟ الغيري، واجب بغيره، مثل ما ذكرنا في المعلول والعلم. الممتنع، نعم الممتنع ذاتا لا تتعلق به قدرة الله عز وجل، أما الممتنع بالغير تتعلق به قدرة الله عز وجل. فهو خلط بين الواجب بالذات والواجب بالغير، وبين الممتنع بالذات وبين الممتنع بالغير. كيف ممتنع بالغير؟ هذا ارجع قبل درسين فصلناه، ممتنع بالغير قتال يعني مثال لشيء ممتنع بالغير، مثل المعلول لعلة، المعلول لعلة وعلته لم تتم هو ممتنع، ما لم تتحقق وتوجد علته التامة هو ممتنع إلى أن توجد علته التامة فهو ممتنع بالغير. والواجب بالغير هو الذي وجدت علته التامة، مثلا مثل الممتنع بالغير، مثلا إن صح المثال الشيء ونقيضه، النقيضان لا يجتمعان، إذا وجد الشيء لا يوجد نقيضه فيصير عدم وجوده ممتنع، وجوده ممتنع لوجود نقيضه، هو هذا الممتنع بالغير. زين، فإذا ما ذكره الصيمري أيضا لا صحة له. الثالث هو ما ذكره المتكلم المعروف الكعبي، وهو أيضا من متكلمي البلخي المتكلمي المعتزلة، قال أن الله تعالى لا يقدر على مثل مقدور عبده. ليش؟ قال فعل العبد إما طاعة وإما معصية وإما عبث، فقال الله لا يقوم بطاعة أو معصية لأنه بعد الله طاع لمن ومعصى لمن. يبقى الثالثة لما تقول الله صدرت منه طاعة، طاعة لمن؟ يعني فوقه إله ثاني، هذا الشرك بل كفر. معصية نفس الشيء، معصية لمن؟ هل فوقه إله ثاني؟ لا مسأل. يبقى القسم الثالث أن يصدر منه عين مقدور عبده عبثا، يقول الفعل العبث لا يصدر من الله لأنه ماذا؟ قبيح ولا يصدر. إذن فالله عز وجل لا يصدر، لا يقدر على مثل مقدور عبده. نجي القسم الثالث القبيح، هو واضح. نحن قلنا الله يقدر على القبيح لكن لا يصدر منه القبيح، فهذه هدمنا كل مقام. الأول والثاني الطاعة والمعصية، احنا ما عندنا فعل اسمه طاعة وفعل اسمه معصية، ما عندنا. الطاعة والمعصية أمر انتزاعي، ما عندنا شيء في الخارج يقول لك هذا طاعة، لا. عندنا مثلا خلنا مثلا الصلاة، مثلا على سبيل المثال قد تكون الصلاة نفسها هي طاعة وهي معصية. أنت إذا صليت هنا في هذا المكان طاعة، لو صليت في مكان مغصوب معصية أو معصية؟ معصية. هذا أمر ينتزع من الفعل، هل هذا الفعل طاعة؟ ما عندنا فعل هو بذاته طاعة، لا، ينتزع منه الطاعة إذا كان تام الأجساد الأجزاء والشرائط. فالطاعة والمعصية أمر لحاضي، فعندما يقول الفعل إما طاعة أو معصية أو عبث كلامه غير صحيح. فإذا أصل التقسيم هذا مشكل. نعم هناك بعض الأفعال التي يقوم بها العبد نحن لا ننسبها إلى الله عز وجل، مثل ماذا؟ مثل أن الإنسان يأكل، يشرب، ينام، ليش لا ننسبه إلى الله؟ ليس لعدم قدرته، ليس لعجز فيه، بل تنزيها له. الأكل هو نقص، النوم هو نقص، القرآن لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه الأفعال نعم تصدر من، لكن لا يمكن أن ننسبها لله عز وجل تنزيها له، ليس لعجز، وإلا الإنسان بقدرة من يفعلها؟ بقدرة الله. حتى نوم الإنسان هو رحمة من الله وفيض من الله عز وجل. فهذه الأفعال نحن نسلبها عن الله عز وجل تنزيها له عن الجسمية، عن التركيب، عن النقيصة. فعدم قدرة الله على مثل مقدور العبد هذا عنوان مطاطي جدا. وحتى هذا التعبير ما هو عين مقدور على هذا التعبير مثل مقدور العبد، هذا يعني يحتاج لبعض كلام كثير إنه ما هو مراده من هذا. على كل حال، إذن ذكرنا الآراء الثلاثة التي البعض استدل بها على عدم قدرته تعالى أو على سلب القدرة المطلقة لله عز وجل. بقي إشكال أخير، وهو إشكال مطروح منذ زمن الأئمة عليهم السلام، عبر عنه بقضية إشكالية القدرة الكلية، يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.